بمناسبة الذكرى الأولى لانتخاب القائد الأول المحترم كيم جونغ أون رئيساً للجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نشرت وسائل الإعلام والصحافة في مختلف البلدان والأقاليم مقالات ومقالات خاصة. عرضت الصحيفة تومسكايا نيجيلي والمجلة الإنترنتية ريمتشيتشي في روسيا وموقع الإنترنت للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية صور القائد الأول المحترم، ونشرت مقالات تثني على مآثره القيادية على هدى سنغن ونظرته السامية إلى الأجيال السعيدة. ونشرت الصحيفة النيجيرية نيجيريون أوبزوبو ومواقع الإنترنت للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة كيم إل سونغية كيم جونغ إلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي واللجنة ولاية نوبوسيبيرسك للحزب الشيوعي الروسي واللجنة منطقة أفريقيا لصداقة وتضامن مع الشعب الكوري والتي هيئتها في نيجيريا، نشرت مقالات تثني على الشيم العديمة السامية للقائد الأول المحترم.